يقول رحمه الله تعالى: إذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي. الكلي هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد، كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في آداب البحث والمناظرة. فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. الأعيان جمع عين، وهو الحاضر من كل شيء مادي، أو هو الذي يقبل الوزن. فمعنى كلامه أن كلمة موجود مثلا تطلق على الخالق القديم الأزلي، وتطلق على المخلوق المحدث، ومع هذا فليس لأحدهما أن يشارك الآخر في وجوده، بل لكل واحد منهما وجود يخصه، ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات. فلفظ الوجود والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك إنما هو مجرد معان كلية ذهنية غير حسية ولا خارجية، إنما توجد في الأذهان. أما في الواقع في الخارج في الأعيان فلا يكون الأمر إلا مقيدا مختصا بما يضاف إليه كل منه، كأن تقول وجود الله، فهذا لا يشترك فيه وجود المخلوق، لأن ذلك الوجود لم يصبح معنى كليا، بل أصبح خاصا لمن أضيف إليه. وكذلك لو قلت وجود عمرو مثلا، فهذا لا يشترك فيه وجود الخالق العظيم، لأنه صار أي هذا الوجود مختصا بالمخلوق. والله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق، ولا يماثل المخلوق ولا يماثله المخلوق. إذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم. الألفاظ التي يسمى بها الخالق والمخلوق هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المتواطئ؟ اللفظ المشترك، الاشتراك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا، كالعين تطلق على ينبوع الماء، وتطلق أيضا على قرص الشمس، وعلى العين الباصرة، إلى غير ذلك مما تطلق عليه العين. فهذا اشتراك لفظي، لفظ واحد يطلق على موجودات مختلفة الحد والحقيقة إطلاقا متساويا، هذه عين وهذه عين وهذه عين. يقال عن الذهب عين، ويقال عن الذات أو الماهية عين، ويقال عن العين الباصرة عين، وعن العين الجارية عين. فهذا إطلاق متساو في الحد كما ترى، متساو من حيث الإطلاق، فهذا اشتراك لفظي. وأما هذه المسميات التي أطلق عليها هذا اللفظ فهي مختلفة من حيث الحد ومن حيث الحقيقة. ليست العين الباصرة كالعين الجارية، ليست العين التي هي الشمس كالذهب أو النضار، إلى غير ذلك. التواطؤ، الألفاظ المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعلى عمرو، ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس، وكذلك على الطير، لأنها متشاركة في معنى الحيوانية، فهذا من المتواطئ. إذا علمنا هذا وعرفنا الاشتراك اللفظي وعرفنا معنى التواطؤ، إذا علمنا ذلك علمنا أن الناس قد اختلفوا في تلك الألفاظ المشتركة، فقال قوم هي من قبيل المشترك اللفظي، فلفظ الوجود مثلا الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق لا يحمل معنى عاما بينهما، بل هذا كلفظ المشتري الواقع وإطلاقه على المبتاع الذي يبتاع الشيء ويشتريه وعلى الكوكب. وكذلك لفظ سهيل يقع إطلاقه على رجل يسمى سهيلا وكذلك على الكوكب، على الكوكب الذي هو سهيل، فليس هناك معنى عام يحمله أو يدل عليه لفظ المشتري أو لفظ سهيل بين تلك الأفراد التي يصدق عليها هذه الألفاظ. اللهم إلا أن تلك الأفراد قد اشتركت بهذا اللفظ أو ذاك ليس غير. قالوا كذلك لفظ الوجود الواقع إطلاقه على الخالق والمخلوق لا يدل على معنى عام، بحيث لو دل عندهم على معنى عام للزم التشبيه. والحق الذي لا مرية فيه أن ذلك إنما هو من باب المتواطئ لا من باب المشترك اللفظي. وبيان هذا أن المتواطئ هو ما اتفق لفظه ومعناه، ولفظ الوجود قد اشترك فيه الخالق والمخلوق لفظا ومعنى، لكن مع العلم أن وجود الله خاص به ووجود المخلوق خاص به كذلك، وهذا المعنى الكلي الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق إنما هو أمر ذهني لا يوجد معينا ولا وجود له في الخارج، كما قال شيخ الإسلام وجود هذا المشترك إنما هو من حيث الإطلاق الكلي، فيوجد في الأذهان ولا يوجد في الأعيان، لأنه إذا وجد في الأعيان كان مختصا بالأعيان فيصير لكل بحسبه، كلفظ الوجود الذي نفاه من نفاه خوفا من الوقوع في الاشتراك اللفظي، وإنما هو من المتواطئ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا بما هو أبسط من هذا. فوجود الله عز وجل خاص به ووجود المخلوق خاص به، هذا المعنى الكلي الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق إنما هو أمر ذهني لا يوجد معينا ولا وجود له في الخارج. فإذا القول بالاشتراك اللفظي في هذه الأسماء مكابرة للمعقول، وذلك أن الألفاظ المقولة فيها بالاشتراك اللفظي لا تقبل التقسيم والتنويع، بينما لفظ الوجود مما يقبل ذلك، فهو ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث وتام وناقص ومتقدم ومتأخر. فعلى هذا يكون لفظ الوجود من المتواطئ إذ هو الذي يقبل التقسيم، أما الألفاظ المشتركة كالمشتري وغيره فمما يقال فيه بالاشتراك اللفظي لكونها غير قابلة للتقسيم، ولكن يقال فيه لفظ المشتري يطلق على هذا وهذا فحسب. فلننظر في هذه المصطلحات بغية الوصول إلى فهم ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقله عنه الشارح رحمه الله جل وعلا. هذه مما يقول عنه المناطقة وكذلك الباحثون في آداب المناظرة النسب، من هذه النسب التواطؤ. التواطؤ نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متفاوت نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. بالمثال يتضح المقال بعون الكريم المتعال. كلمة نقطة، هذا لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا عمق. كلمة نقطة معنى كلي دل عليه هذا اللفظ وهو نقطة، فهذا لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا عمق. وجود هذا المعنى في جميع أفراده وجود متوافق لا تفاوت فيه، إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت، فهذا تواطؤ. كلمة صدق، هذا لفظ كلي موضوع للخبر المطابق للواقع، وظاهر أن وجود هذا المعنى في كل ما يصح أن يقال عنه صدق أن هذا الوجود وجود متوافق لا تفاوت فيه. مثل المناطقة بكلمة إنسان وقالوا وجود هذا المعنى في أفراده وجود متوافق لا متفاوت، إذ مفهوم الإنسانية في أفراد الناس لا تفاوت فيه بالنظر إلى أصل المعنى الذي وضع له هذا اللفظ وهو الإنسان. وإن كان الأفراد في الواقع متفاوتين في الصفات التي لا دخل لها في أصل مفهوم الإنسانية، كذا قال المناطقة ولا يسلم لهم ما قالوا، يعني في هذا المثال، لأن عناصر الإنسانية الرئيسة قد تكون متفاوتة في أصل التكوين، فإنسانية الرسول أكمل من إنسانية أحد الناس في الخصائص الإنسانية الأساسية. إذن فتمثيل المناطقة للمتواطئ بكلمة إنسان مما يراجع فيه هؤلاء. الكلي الذي فيه هذه النسبة وهي التواطؤ يسمى المتواطئ، وقد مر أنه يسمى بذلك لأن النسبة بين الأفراد التي ينطبق عليها هي التواطؤ أي التوافق، فوجود المعنى في الأفراد لا تفاوت فيه، كلفظ الوجود فيما يتعلق بكونه في الأذهان فلا تفاوت فيه. وأما إذا ما صار إلى الأعيان فحينئذ يقع التخصيص فيقع التفاوت حينئذ. إذن لفظ الوجود على هذا من المتواطئ بمعنى التوافق، ووجود المعنى في الأفراد لا تفاوت فيه من حيث هو معنى كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، فلماذا ينفونه إذن ويقولون إن أثبتناه أدى ذلك إلى تشبيه الخالق بالمخلوق؟ هذه نسبة من النسب التي بحثها المناطق، التواطؤ، وهي نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متفاوت نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. والأمثلة هي كلمة نقطة، لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا عمق، وجود هذا المعنى في جميع أفراده في جميع النقط يوجد هذا المعنى الكلي، أي أنه ليس لهذه النقطة طول ولا عرض ولا عمق، فهذا المعنى الكلي موجود في جميع أفراده وجودا متوافقا لا تفاوت فيه، إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت، إذن هذا تواطؤ. وكذلك كلمة صدق، وهذا لفظ كلي موضوع للخبر المطابق للواقع، وظاهر أن وجود هذا المعنى في كل ما يصح أن يقال عنه صدق وجود متوافق لا تفاوت فيه. يعني إذا جاء إنسان فأخبرنا بخبر يطابق الواقع قلنا هذا صدق، وجاء آخر فأخبرنا بخبر آخر وهو أيضا مطابق للواقع نقول هذا صدق. كلمة صدق التي قلناها ها هنا وها هنا معنى كلي لا تفاوت فيه، وهو منطبق على هذا ومنطبق على هذا بلا تفاوت، هذا من حيث كون هذا المعنى في الأذهان كلمة صدق، لأن هذا الصدق من حيث مطابقته للواقع قد يختلف أيضا، فإن الصادقين قد يتفاوتون فيما بينهم كما هو معلوم عند علماء الرجال وعلم المصطلح. المهم هذه هي النسبة، نسبة التواطؤ، وهذه أمثلة عليه. نسبة أخرى نحتاجها وهي التشكيك، نسبة التشكيك، نسبة وجود معنى كلي في أفراده وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متفاوتا نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. الأمثلة: كلمة نور، وجود معنى هذا اللفظ في أفراده وجود متفاوت غير متوافق، فنور الشمس أقوى من نور القمر، نور الشمس ونور القمر أقوى من نور المصباح الكهربائي، كلها ذات نور أقوى من نور الشمعة أو من نور عود الثقاب. وكلمة النور كما ترى ها هنا وها هنا وها هنا، ولكن وجودها في الأفراد هذا الوجود متفاوت غير متوافق. كلمة بياض أو كلمة أبيض هذا كلي معناه في الثلج أشد منه في عظم العاج. وكذلك المشاهد في الأشياء البيضاء أن نسبة بياضها متفاوتة لا متوافقة، ومع ذلك أنت تقول عنها مع التفاوت في البياض تقول هذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض مع تفاوت البياض في كل ما فيه نسبة التشكيك. هذه يسمى المشكك. لماذا سمي بالمشكك؟ سبب هذه التسمية أن نسبة وجود المعنى في الأفراد تشكك الناظر فيها بين أمرين: هل هي متوافقة فيلحقها بالمتواطئ، أو هي مختلفة اختلافا كليا فيلحقها بالمشترك، وهو الذي اتحد لفظه وتعددت حقيقته وحده ومعناه. اتحد العين، كلمة العين، العين الباصرة والعين الجارية، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الشمس، والعين بمعنى الذهب، اللفظ واحد، والحقائق والحدود متباينة ومتخالفة. هل هي متوافقة يعني نسبة التشكيك هذه، هل هي متوافقة فيلحقها بالمتواطئ، أو هي مختلفة اختلافا كليا فيلحقها بالمشترك وهو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه. فلما كان الناظر فيه، يعني في المشكك هذا، فلما كان الناظر فيه يخيل إليه أنه يتردد بين المتواطئ والمشترك كان جديرا بأن يسمى مشككا، إذ النسبة توقع بالتشكك، فهذه نسبة التواطؤ ثم التشكيك وثالثة الترادف، وهي نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه. ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، في المشترك اللفظي يتحد اللفظ ويختلف المعنى، في الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ. أن يكون للمعنى الواحد عدة ألفاظ كل منها يدل عليه، كلمة إنسان وكلمة بشر، معنى كل من اللفظين واحد لهما، كلمة أسد وليث وقسورة وهزبر، معنى كل منها هو معنى اللفظ الآخر، فهذا مترادف. هذه ألفاظ عدة لكنها تدل على معنى واحد، هذا هو الترادف. كلمة زخرة، كلمة طمى، كلمة تملأ، معنى كل من هذه الأفعال هو معنى الفعل الآخر. الألفاظ المشتركة في أنها تدل على معنى واحد تسمى مترادفة، إذ النسبة بينها هي الترادف. سبب هذه التسمية أن الألفاظ فيها تترادف، أي يتوالى ويتتابع سوق بعضها وراء بعض في الدلالة على المعنى الواحد، فهذه نسبة أيضا. فعندنا التواطؤ والتشكيك، وعندنا أيضا الترادف، وعندنا الاشتراك، وهي نسبة معنى إلى معنى من جهة اشتراكهما في لفظ واحد يدل عليهما. ففي الاشتراك يتحد اللفظ ويتعدد المعنى على عكس الترادف. كلمة عين موضوعة لعدة معان في اللغة، من معانيها الحاسة التي يكون بها الإبصار، ومن معانيها الشمس، ومن معانيها الذهب، ومن معانيها ذات الشيء وماهيته، وهكذا إلى معان أخرى سوى هذه المعاني. فهذه لفظة واحدة دلت على هذه المعاني المختلفة، فالاشتراك ها هنا يتحد اللفظ فيه ويتعدد المعنى على عكس التراب. كلمة جون تطلق في اللغة على الأسود وعلى الأحمر الخالص وعلى الأبيض. كلمة قرء تطلق في اللغة على الحيض وتطلق أيضا على الطهر. اللفظ الذي يدل بالاشتراك على معان متعددة يسمى مشتركا، لأن النسبة التي يدل عليها هذا اللفظ هي الاشتراك، أي هي مشتركة في لفظ واحد يدل على كل منه. قد يكون سبب الاشتراك التشابه بين المسميين المختلفين كالرجل للحي الذي يمشي وللمنضدة، فتقول رجل المنضدة وكذلك رجل الكرسي. وربما كان مثل هذا من قبيل الموضوع لمعنى عام من شامل لهذه المختلفات أو المنقول لهذا المعنى العام، فهذه نسبة أيضا، نسبة الاشتراك، نسبة الترادف، فهذه على العكس من هذا. وقد مر قبل ذلك أيضا التشكيك ومر التواطؤ، سنحتاج هذه النسب إن شاء الله جل وعلا فيما نحن بصدده. نسبة أخرى هي التخالف، وهي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما مع اتحاد المكان والزمان، أي يمكن اجتماعهما معا في شيء واحد في زمان واحد، ويمكن ارتفاعهما معا عن شيء واحد في زمان واحد، ويقصد بارتفاعهما انتفاؤهما وعدم وجودهما، الطول والبياض. قد يجتمعان في شيء في وقت واحد ومكان واحد، وقد يرتفعان فيكون قصيرا ويكون أسودا لا أبيض ولا طويلا. فكذلك الطول والبياض قد يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، النسبة بينهما هي التخالف. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على القواعد المثلى: لفظ المعية استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصيته فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون إن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق، وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل. إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصيته إلى آخر ما قال. ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. مثال ذلك: إذا قلنا إن الله تعالى مع المتقين وقلنا هذا الرجل مع صاحبه، فهل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله، أم نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ يقول شيخ الإسلام: فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. قال الشيخ في الشرح رحمه الله: مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي متواطئة، لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه، وهذا القول الثاني أنها متواطئة هو الصحيح. قال: ولنضرب مثالا للمشترك اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني. كلمة عين من المشترك اللفظي، فهي تقال لعين الماء الجارية، وتقال للذهب، وتقال للشمس، وتقال للعين الباصرة، فهذه الأشياء الأربعة تسمى عينا، فهل بينها معنى جامع مشترك، أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ الجواب: كل واحد منها مستقل عن الآخر، فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني، فالاشتراك إذن لفظي لا معنوي، يعني أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة تماما. السؤال الآن: هل كلمة المعية وكذلك كلمة الوجود، هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكا لفظيا بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولو في أصل المعنى؟ هذه العقدة التي قال عنها شيخ الإسلام: هذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، يعني من أصحاب العقول، من أصحاب النظر، من أصحاب التفكير، ومع ذلك اضطربوا في هذا الموضع اضطرابا كثيرا لعدم التفرقة بين المشترك والمتواطئ، فجعلوا ما هو متواطئ مشتركا وعليه، فليس ها هنا معنى جامع، ليس ها هنا معنى كلي يمكن أن يكون مشتركا بين هذا وهذا. وعليه فإنهم يقولون: لفظ الوجود مثلا من المشترك اللفظي، أنت كما مر تقول كلمة العين من المشترك اللفظي، إذن هي لفظ وقع فيه الاشتراك ولا حقيقة للمعنى بحال، لأنه ما الذي يربط بين الشمس والعين الباصرة؟ والعين تطلق على الشمس وعلى العين الباصرة، إذن هذا مشترك في اللفظ لا في المعنى، ليس ها هنا معنى كلي يقع فيه بحال من الأحوال لون من ألوان التواطؤ، أي التوافق من غير تفاوت، فنفوا الوجود لما قالوا هذا من قبيل المشترك اللفظي. وكذلك في أمر المعية قالوا هذا من المشترك اللفظي وليس من قبيل المتواطئ، ومعلوم أن المشترك اللفظي لا يدل على معنى جامع، إذن ليس هنالك معنى كلي يقع فيه الاشتراك، مع أن الاشتراك في أصل المعنى موجود، بل أنت تجده على لسانك في سائر صفات ربنا جل وعلا، تقول الاستواء معلوم، من أين علمت؟ من اللغة التي دلتك على أن للاستواء معنى، فهذا الاستواء معلوم، النزول معلوم، إلى غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى، كما مر في القانون الذي قرره ربيعة وتلميذه مالك وغيرهما من سلفنا الصالحين. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكا لفظيا بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولو في أصل المعنى، يعني ليس هنالك معنى كلي يقع فيه الاشتراك؟ الجواب: يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، ولا يتفق في أصل المعنى أبدا مع ما يختص بالمخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ، كما مر في نسبة التواطؤ أي المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقولون مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة لله ليست كالمعية المضافة للمخلوق، وكذلك للمخلوق سمع ولله سمع. فهل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى فيكون من قبيل المشترك اللفظي، أم نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكنه يختلف فيكون من قبيل المتواطئ؟ الجواب الثاني هو الأصح، بل هو الصحيح. ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية أنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده، ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق كما ذكر فيما مثل له. وأنت تقول وكذلك صفة الخلق وكذلك صفة البصر وكذلك صفة السمع إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا، هل هي من قبيل المشترك اللفظي؟ فليس هنالك معنى كلي عام يقع فيه الاشتراك في أصل المعنى، ويكون هذا الاشتراك في الأذهان لا في الأعيان، فيكون من قبيل المشترك اللفظي أم يكون من قبيل المتواطئ بمعنى أنه يقع الاتفاق بين أفراده، ولكن هذا الاتفاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان، فإذا ما صار في الأعيان صار لكل بحسبه كما مر في صفة الوجود وفي صفة السمع وفي صفة البصر. مر بنا في كلامه رحمه الله تعالى بعض المصطلحات، منها الحادث، الحادث هو المخلوق، وكذلك الممكن هو المخلوق أيضا، ولكن بتعريف أدق هو ما استوى في حقه الوجود والعدم. الواجب ما كان وجوده ضروريا، وسيمر بنا في كلامه أن الله عز وجل واجب الوجود، بل قد مر هذا فيما كان وجوده لذاته وما كان وجوده لغيره. ما كان وجوده ضروريا هو الواجب، والله سبحانه واجب الوجود. الممتنع ما كان عدمه ضروريا وهو المستحيل أيضا، ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فوجود خالقين مثلا فهذا مستحيل، وكذلك وجود الشريك لله رب العالمين، لا يمكن أن يكون لله تعالى شريك. الاسم المطلق كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا المشترك مطلق كلي. الاسم المطلق هو الاسم العام الذي لا تقييد فيه، الاسم المطلق هو الاسم العام الذي لا تقييد فيه. فمن هذه الناحية يشترك وجود الله تعالى والخلق في الوجود المطلق العام، لأنه مفهوم عام مطلق غير مقيد ولا يوجد إلا في الأذهان، لكن إذا أضيف الوجود إلى الله تعالى صار فيه تخصيص، وكذا إذا أضيف الوجود إلى المخلوق صار فيه تخصيص، لأن كل صفة تناسب موصوفها، فوجود الله تعالى غير وجود المخلوق. وأما التماثل فهو كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه، وأما الاتفاق فهو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى، وأما الإضافة فضم الشيء إلى الشيء للتخصيص والتعريف، وأما التقييد فهو الوصف بأمر زائد عن الحقيقة، وأما التخصيص فهو قصر المعنى العام على بعض أفراده. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية بيّن أصول فرق المعطلة، وبدأ بإبطال تلك المذاهب، فذكر ردا إجماليا يصلح للإتيان به في الرد على كل معطل. ورد إجمالي عام. وهذا الرد الإجمالي مركب من وجهين: الوجه الأول في الوجود، والوجه الثاني في الاتفاق في الأسماء. أما الوجه الأول فهو أن الموجود إما خالق وهو الله، وإما مخلوق وهو العبد، ولكل منهما وجود يخصه، فلا بد من موجود قديم تنتهي إليه المخلوقات المحدثة، إذ إن وجود المخلوقات من غير موجد ممتنع. وجود المخلوق من غير خالق ممتنع، هذا لا يكون. الخالق والمخلوق كل منهما يتفقان في الوجود، ومع ذلك لم يلزم من اتفاقهما في المعنى العام وهو لفظ الوجود، لم يلزم من ذلك تماثلهما. فهذا وجه، وهو ما يتعلق بالوجود. الثاني وهو ما يتعلق بالاتفاق في الأسماء، أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، هذه قاعدة عامة، أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فما دل على ذلك السمع والعقل والحس. الأدلة على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات من السمع، قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله، فقد قال تعالى عن علمه: واسع كل شيء علما. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنفى أن يكون علمه تعالى كعلم الإنسان بالنص من القرآن المجيد، مع أنه أثبت للإنسان علما ووصف نفسه تعالى بالعلم، فدل هذا على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فهذا دليل سمعي. العقل أيضا يدل على هذا، فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليه، فإن كل صفة تناسب الموصوف، لا يفهم منها ما يكون قاصرا ولا مقصرا عن موصوفها ولا متجاوزا له. لهذا نصف الإنسان بأنه لين، تقول: فلان هين لين، وتصف الحديد المنصهر بأنه لين، فالحديد في حال انصهاره وتشكيله يقال له لين، ويقال لبعض الناس: فلان هين لين، فتصف الإنسان بهذا اللين، وتصف الحديد المنصهر باللين أيضا، فهل هذا كهذا؟ إنما تكون الصفة على قدر الموصوف، واللين يكون متفاوتا في معناه بحسب ما يضاف إليه، فهذا دليل من العقل أيضا على هذه القاعدة. كذلك الحس، نحن نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسم وقدم وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى. يعني إذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق العظيم؟ بل إن التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كما مر في كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشارح رحمه الله، وكذلك في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده به: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والله عليم حليم، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وكذلك فجعلناه سميعا بصيرا، إلى غير ذلك مما سمى به نفسه وسمى به بعض خلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. فهؤلاء الكفار الذين عناهم هم من فلاسفة اليونان، وكذلك معهم متفلسفة وجهمية ومعطلة لا يؤمنون بصفات الله جل وعلا، ولا يصفون الله تعالى بشيء من صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتقدون أنه وجود مطلق خال عن الصفات التي تقيد الموصوف. والشيء إذا لم يكن له صفة فهو غير معقول، ولا يكون له وجود خارج الأذهان، وإنما وجوده وجود ذهني. الشيء إذا لم تكن له صفة لا يمكن أن يوجد في الأعيان، يعني في الواقع، يعني في الخارج، وإنما يكون وجوده في الأذهان. فإن الذهن قادر على أن يفرض ما شاء، حتى المستحيل يمكن للذهن أن يفرضه، ولكن في الخارج في الواقع لا يمكن أن يتحقق ذلك. الذهن يتصور هذا ولكن لا وجود له في الخارج، فهو شيء معدوم، لأن المعدوم هو الذي لا صفة له. فالله تعالى على قول الجهمية معدوم في الحقيقة ولا وجود له، لأنهم يصفونه بصفات المعدوم بل بصفات الممتنع، فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه، إلى ما سيأتي في كلام أبي الحسن الأشعري الذي أتى به الشارح رحمه الله تعالى فيما وصف الله تبارك وتعالى به من السلوب. جمع سلب هو النفي، فلا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بهذه السلوب. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.